يقول هذا أحسن ما يمكن جبارتكم أن العلم لا يبدل لأي أحد تعظيما للعلم ورفعا لقدره، فهل يرد العالم طالب العلم إلى بعض يساهل لحمل العلم الشمسي ويؤهله حتى يصبح أعلى لذلك ويصح بالذهاب إلى غيره، أم ماذا يفعل؟ يفعل ما يمكن استصلاحه به. العلم هو تلقين وترقية للخلق، وأنت مؤتمن على هذا العلم، أنت لم تعطى العلم بسواد عينيك ولا لسحنة لونه ولا لشهادة نسبه ولا لفصاحة لسانه، أعطاك الله العلم منة منه، فلا بد أن تعرف في هذه المنة الإلهية حقا. فعندما تمنع العلم أحدا ليس المراد بذلك البخل به، فإن البخل بخل بما أعطاك الله عز وجل وسيكون له أثر عليك. قال الألبيني في قصيدته: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شددت، فمن بذل العلم فاض علمه، ومن قتر فيه حبس عنه العلم. فما ذكرناه يرجع إلى أصل استصلاح طالب العلم وتهيئته لما هو أفضل. فإذا كان يمكن المعلم أن ينقله إذا ما هو أفضل بأن يكون غير قادر هو على تعليمه، كأن يكون منشغلا بتعليم الكبار أو غير ذلك من الأمور، ينقله إلى معلم آخر أن اذهب إلى فلان وتلقى العلم عنه، أو يصبر عليه ويؤهله شيئا فشيئا حتى يترفع ذلك بحسب الحال الذي تحف بالعالم والمتعلم. فمتى كان له قدرة على إيصاله إلى ما ينفعه وجب عليه أن يرشحه إلى ذلك. لكن مما يوسف له أن توجيه الناس إلى أهل العلم بعضهم إلى بعض وإيصالهم بذلك مما قل عند الناس، لأن كثيرا من المعلمين صار همه جاهه وليس همه نفع أصحابه، فهو لا يقول لأحد منهم اذهب إلى فلان ادرس، لأنه لا يريد أن يدرس إلا عنده ولا يريد أن يكون تلميذا إلا له. فمثل هذا تذهب به بركة المعلم، لكن المعلم الصادق يرشد من يأخذ عنه إلى من ينتفع به. فإذا كان لا ينتفع بتدريسه، كان يكون مشتغلا بتدريس الكتب الكبار، فهذا بعد مبتدئ في العلم، فإنه لا يقول له هذا كتاب كبير واقرأ. واحد يدرس في كتب الحديث وجاء طالب مبتدئ قال: شيخ الله سمعت في محاضرة في العلم وأريد أطلب العلم عندك. قال: والله الأخوان مش عندنا ما ندرس من الكتب. قال: وشيخ ابن ماجه؟ قال واحد قال: لا يا شيخ ابن ماجه يقرأ فلان. قال: طيب مسند أحمد يقرأ؟ قال: لا ما يقرأ. قال: زبادي مسند أحمد تعالى. هذا من الغش، هذا من الغش. شعر أن لم يشعر، يقول له ما يشوف له ما ينتبع به. ولذلك لو تسألون العلماء الكبار كيف كان معلموكم كيف يعلمونكم، تنظرون كيف الناس كانوا يخافون الله في المتعلمين. الشيخ صالح الأطرم رحمه الله تعالى ابتدأ على شيخ محمد بن إبراهيم، فبدأ يقرأ عليه بمتون الاعتقاد حفظا وشرحا، فلما وصل الواسطية دحن في أولها، فقال: لا لا، خلى الواسطية تبدأ الجرومية، احفظ الجرومية نبدأ الجرومية. لما رأى أنه حفظ الأصول وكتاب التوحيد والقواعد الأربع لسانه ما استقام، حمل إلى ما ينفعه. لا بد الأجرومية تقيم لسانك الطالب علم، والنحو لا تجيده مما يلزمك، هات الأجرومية تنتفع به. لذلك سبحان الله، يعني هكذا يفعل الله في من صدق، ينقله إلى نفس أحوال شيوخ. الشيخ صالح الأطرم رحمه الله جاءه طالب في أزمة الخليج الأولى، فقال له الشيخ: أحسن الله إليك درس الفجر، أحسن الله إليك، الناس اختلفوا والشباب اختلفوا. قال: يا ولدي أنت مالك من الناس، أنت تحفظ كتاب التوحيد؟ قال: لا يا شيخ، أنا أحفظ كتاب التوحيد الثاني. فابتدأ في طلب العلم ونال منه حظه بسبب هذه المسألة الصعبة، نقل إلى الأنفع له، قال: اشترط العلم الذي ينفعك، فانتبه إلى ما ينفعه وتخرج به. ينبغي على المعلم أن يرشد المتعلمين إلى ما ينفعه، إن لم يستطعه هو يستطيعه غيره، فينقله يقول: اذهب إلى فلان فاقرأ عنده. وفي بعض البلاد، البلاد الهندية، توجد منافرة بين أهل الحديث والحنفية، يجد خلاف في بعض المسائل. لكن أحد علماء الحنفية الكبار اسمه حيدر حسن رحمه الله تعالى، جاء أحد طلبته من الذين حصلوا قدرا عظيما من العلم، فابتدأ بالقراءة عليه في الحديث، صار يقرأ عليه في كتب الحديث، ثم قال له: هل قرأت علوم العربية الكبرى في الأدب والتاريخ؟ على أحد؟ قال: لا. قال: إذن تذهب إلى فلان، ثم رجلا من أهل الحديث، وتقرأه تقرأ عليه. قال: يا شيخ هذا من أهل الحديث. قال: إن لم تقرأ عنده العربية لا تقرأ عنده الحديث. شوف النص الصادق. إذا أنت ما تبي تروح تقرأ عند العربية الأدب والتاريخ والشعر فلا تقرأ عند الحديث، لأنه ما يريده له، يريده لله، يريد أن يكون هذا الرجل الذكي الباطن يكتمل من العلوم. فالإنسان الذي يرى من أحد المتعلم أنه لا ينتفع به إما لحاله أو لطبيعته يرشده إلى غيره، يقول احرص على اذهب إلى فلان، يقول أنا أسمي الشيخ فلان أقرأ عندك فيقرأ عنده. هكذا كان أول الناس يأتي طالب يقول أنا أسمي الشيخ فلان عندي أقرأ عندك، الآن ما تجد أسمي الشيخ فلان أقرأ عندك، هذه خلاص ما عاد. لأن أكثر الناس الذين يصدرون التعليم لا يهم حال الطالب، ينفع ما ينفع، يفهم ما يفهم، يترقى ما يترقى، هو يبقى درسه ويمشي. لكن الذي يريد أن يرقي الناس إلى العلم ويمكنهم إياه يلاحظ هذا، أو يحمله على بعض الدروس ويقول احضر الدرس هذا واحضر الدرس هذا، هذا الدرس يناسبك، هذا الدرس لا يناسبك، لأنه يعرف ما يصلح له وما لا يصلح له، فهذا ينفع وينتفع. فيلاحظ الإنسان القرآن التي تحفظه المتعلم ويدله عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.